بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فلا نزال في باب النذور، وقد رأينا أن المؤلف رحمه الله تعالى قسم النذر إلى أقسام سبعة، بدأها بنذر اللجاج والغضب، ووقفنا عند آخرها وهو نذر الطاعة والتبرر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال كتاب الأيمان، قال باب النذر، قال رحمه الله: فصل. القسم السابع نذر الطاعة تبررا. نقف هنا. القسم السابع نذر الطاعة. الطاعة المراد طاعة الله سبحانه وتعالى، هو الانقياد لأوامره واجتناب نواهيه. وقوله تبررا يعني فعلا للبر، تبررا يعني فعل للبر، كما تقول تصدق يعني فعل الصدقة، وتقول أيضا تنسك يعني فعل النسك، وهكذا. إذن تبررا أي فعلا للطاعة، إذن طاعة وفعلا للبر. قال: فيلزم الوفاء به. إذن هذا النوع من النذر يلزم الوفاء به، ولزم الوفاء به لأنه قام على طاعة الله سبحانه وتعالى وفعل البر، وهذا كله إنما هو منهج هذه الشريعة الإسلامية التي جاءت بما فيه خير الناس وسعادتهم في دنياهم وأخراهم. قال: سواء نذره مطلقا مثل أن يقول لله علي صوم يوم، أو علقه على شرط. يعني المؤلف يقول رحمه الله تعالى: هذا النوع من أنواع النذور لا يختلف بين أن يطلقه فيقول لله علي صوم مثلا، أو كذلك يقول لله علي زكاة أو صدقة، وبين أن يقيده بشرط فيقول لله علي صوم كذا، إن شفاني الله، إن نجحني الله، إن رد إلي ضالتي، غائبي، يعني أي قضية من القضايا التي هو بحاجة إليها وليس فيها إثم، يعني طلب ليس فيه إثم. إذن لا فرق بين أن يقيد بشرط وبين أن يطلق. قال: وعلقه على شرط، مثل أن يقول إن شفاني الله من مرضي فلله علي صدقة درهم. يعني لا شك أن الشفاء من الله سبحانه وتعالى، وإذا مرضت فهو يشفين، ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويريك بخير فهو على كل شيء قدير. فإذا شفى الله سبحانه وتعالى العبد عليه أن يحمد الله تعالى وأن يشكره، لأنه سبحانه وتعالى هو الشافي، هو الذي يعافي، وهو الذي يزيل البأس، وهو الذي يرفعه. فمما يتطلبه ذلك أن يحمد الله سبحانه وتعالى، فهو هنا أراد أن يفعل شيئا مقابل ذلك الشفاء، فهو مريض فيقول إن شفاني الله تعالى تصدقت بكذا، أو حججت، أو صمت، أو غير ذلك من الأمور التي ماذا يفعل. نعم. قال: فإذا وجد شرطه لزمه ما نذر. فإذا وجد يتحقق الشرط لزمه الوفاء بنذره. قال: لزمه ما نذر، سواء كان للمنذور أصل في الوجوب كالصلاة والصوم، أو لم يكن له أصل في الوجوب كالاعتكاف. يعني المؤلف رحمه الله تعالى يقول في هذا النوع من النذر أو في هذا القسم لا فرق بين أن يكون هذا الفعل الذي نذر الإنسان ليفعله بين أن يكون له أصل في الشريعة وجوبا كالصلاة يقصد الصلوات المفروضة وكذلك الحج ومثلها الزكاة ومثل ذلك أيضا بر الوالدين، فهناك أمور واجبة شرعا يجب الوفاء بها، وأحيانا لا تكون واجبة تكون تطوعا، كما نجد مثلا كما سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى الاعتكاف، فالاعتكاف ليس بواجب ولكنه سنة، وفعله أولا ثبت قولا وفعلا، يعني ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، أي ثبت بالسنة القولية والفعلية لأنه صلى الله عليه وسلم حض عليه واعتكفه عليه الصلاة والسلام. ومثله أيضا مثل ذلك أيضا عيادة المريض، فالمريض له حق على المسلم، فعيادة المريض كذلك أيضا الصلاة على الجنازة كذلك أيضا السير في الجنازة يعني اتباع الجنازة، هذه الأمور التي ليست بواجبة يثاب عليها الإنسان، فمتى ما نذر أن يفعل واجب كالصلاة والحج أو الصيام أو الزكاة أو نذر أن يفعل طاعة لله ولم تكن واجبة كالصلوات غير المفروضة أو بعض الأعمال الكثيرة التي تعرفونها من السنن والنوافل، فيجب عليه أن يوفي نذره. قال أو لم يكن له أصل في الوجوب كالاعتكاف، يعني هو له أصل في الشريعة لكن لم يكن ورود الشريعة به أمرا جازما أي الوجوب، وإنما جاء الحظ عليه والترغيب فيه وما يترتب عليه من الجزاء. وتعلمون ما في السنن، مثلا لو أخذنا ركعتي الفجر، رسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم هي خير لكم من حمر النعم ألا وهما الركعتان قبل الفجر، إذن هذه فيها ثواب عظيم. وورد كذلك الوتر في الوتر، والوتر ليس بواجب خلافا لأهل الظاهر، وهكذا هناك أشياء كثيرة ليست بواجبة ولكن يثاب الإنسان عليها. ولذلك تجدون أن السنن أحيانا يعني ليس أحيانا هي تكمل النقص الذي يكون في الفرائض، ولذلك في الحديث الصحيح الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. إذن هذه الطاعات التي ليست بواجب الله سبحانه وتعالى يجازي عليها أعظم الجزاء. نعم. قال لما روت عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. إذن محل الشاهد في هذا الحديث هو الشطر الأول، من نذر أن يطيع الله فليطعه، وهذا نذر طاعة سواء كان واجبا أو غير واجب ما دام في سبيل الله تعالى وفي مرضاته وأيضا مما أمر به سبحانه وتعالى، فهذا لا شك بأنه نذر طاعة. أما نذر المعصية فلا ينبغي الوفاء به، من نذر أن يطيع الله فليطع ومن نذر أن يعص الله فلا يعصه. نعم. قال رواه البخاري رحمه الله قال وإن نذر الصدقة بجميع ماله أجزأته الصدقة بثلثه. الآن المؤلف يبحث مسألة أخرى، يعني يقول لو أن إنسانا نذر أن يتصدق بجميع ماله على الفقراء أو أن يوقف جميع ماله يخرج منه ولا يترك شيئا، فهنا المؤلف قال يتصدق بالثلث، هذا يتطلب أن نذكر راء العلماء. الإمام مالك مع أحمد في هذه المسألة، بل أورد الحديث الذي سيرده المؤلف في سنن أبي داود وأصله أيضا في الصحيحين، أورده مالك وتكلم عن هذا وبين أنه الثلث، وهذا ورد في حديث، ولذلك قال المالكي بذلك. أبو حنيفة رحمه الله تعالى قال يتصدق بجميع ماله إلا أنه يدع ما يكون به قوامه، مثل المفلس الذي يحجر عليه. يعني المفلس الذي عليه ديون ويطالبه الغرماء ويرفعون أمره إلى القاضي، ماذا يحجر عليه القاضي؟ لكن هل معنى هذا أنه يسلب كل ما تحت يديه ويترك عالة يتكفف الناس فلا يأكل ولا يشرب ولا ينفق عليه؟ لا، يحدد له شيء تقوم به حياته ومن هم تحت يده. إذن أبو حنيفة يقول ذلك. الإمام الشافعي في هذه الحالة يعني مذهبه يعني يرى أنه يتصدق بجميع ذلك لأنه نذره والتسم به، وهو أيضا يقول بالكفارة إن لم يفعل، كما هو عند الإمام أحمد، والمؤلف رحمه الله تعالى لم يعرض الكفارة. ننظر الأدلة التي يريدها المؤلف. نعم. قال: وإن نذر الصدقة بجميع ماله أجزأته الصدقة بثلثه. لماذا؟ لأنه أيها الأخوة لو تصدق بجميع المال ماذا سيبقى عنده؟ انتهى. قد يأتي شخص فيقول: أليس أبو بكر لما أراد عمرا يسبقه وجاء بنصف ماله ليتصدق به قال: اليوم سأغلب أبا بكر، وإذا بأبي بكر يأتي بجميع ماله فيضعه بين يدي رسول الله فيقول: ماذا تركت لأولادك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. هذه غاية الثقة بالله سبحانه وتعالى ثم برسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هنا يعني العلماء قالوا لماذا؟ قالوا: حتى لا يبقى عالة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن لنفسك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا. فهو إذا أخرج جميع ماله ما بقي عنده شيء. قال: لما روى كعب بن مالك. نعم. طيب وش ما المشكل يعني؟ لا هناك أبو بكر علل بتعليل اقتنع به الرسول عليه الصلاة والسلام، ما لديه من قوة الإيمان، وأبو بكر معروف خبرته في التجارة فهو معروف، ولذلك حتى لما ولي الخلافة أخذ الذراع هذا للقماش وخرج إلى السوق فأمسك به الصحابة فقالوا: إلى أين أنت مسؤول عن أمور المسلمين؟ ثم حددوا له درهمين ماذا مصروف له ولأولاده. إذن أبو بكر يختلف، ولذلك أن تنظر إلى الوصية، يعني سعد بن أبي وقاص خال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه، عن سعد يعني أصيب بمرض شديد، يعني مرض مرضا شديدا حتى توقع أنه سيغادر الدنيا من شدة المرض، فزاره رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني ذو مال، كان عنده مال كثير، وليس عندي ما يرثني إلا ابنة واحدة، أفتصدق بمالي؟ قال: لا. قال: في الثلثين؟ قال: لا. قال: بالنصف؟ قال: لا. قال: الثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خيرا من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. انظروا ماذا كان لسعد، شفاه الله تعالى، وعاش ما بين 48 إلى 50 سنة، يعني بعد هذا المرض عاش فترة طويلة، وتعلم أنه القائد ماذا بالنسبة للعراق، كان القائد المعروف في حرب ماذا في القادسية، يعني معركة القادسية مع الفرس، يعني في معارك الفرس، ولا شك أنه انتصر في تلك المعركة. المهم أنه تزوج بعد ذلك وأنجب ما يزيد على 15 ما بين ذكر وأنثى وأكثرهم إناث. إذن انظر الرسول ما أقره على ذلك. إذن هذا فيه حديث، والرسول صلى الله عليه وسلم أمره بألا يزيد على الثلث. قال: أجزأته الصدقة بثلثه لما روى كعب بن مالك رضي الله عنه قال. هذا ورد فيه حديث، يعني كعب بن مالك وأبو لبابة تعرفونهما من الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، وأيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام غضب عليهما فاعتزلوا وابتعدوا حتى أقاربهم إلى أن نزلت فيهم الآية وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. يعني وجد الله سبحانه وتعالى منهما الصدق وأيضا الرجوع إليه سبحانه وتعالى والندم على ما حصل منهما والعزيمة على عدم العودة. فلما تحققت التوبة وشروطها عفى الله سبحانه وتعالى عنهما، فكان كل واحد منهما يقول من توبتي مثل كعب أن ينخلع من جميع ماله، وذاك قال من بيتي ومن جميع ماله. فالرسول صلى الله عليه وسلم رتب على ذلك وبين ما ينبغي أن يكون عليه. نعم. قال: قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. يعني ليس معنى هذا أنها جزء من التوبة، فالتوبة قد صحت وصدق فيها، والله سبحانه وتعالى قد بين ذلك في الآية الكريمة في سورة التوبة، ولكن هو يريد أيضا أن يؤيد تلك التوبة ويدعمها بماذا؟ بأنه يخرج بماذا؟ من جميع ماله، شكرا لله تعالى وحمدا له واعترافا بجميله وإنعامه، لأنه تاب عليه أو تاب عليهما مما وقع فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يجزئك الثلث. رواه أبو داود رحمه الله. هذه رواية أبي داود، وليس أبو داود، أيضا النسائي والترمذي، ولكن رواية البخاري ومسلم ليس فيها الثلث. قال: وفي لفظ: أمسك عليك ما لك. متفق عليه. لكن لماذا المؤلف قدم رواية أبي داود ومن معه من أصحاب السنن على الصحيحين؟ لأنها تقي تماما مع رأي الإمامين. وهذا الحديث إذا ممن خرجه الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ، وتكلم عليه أيضا في موطئه رحمه الله تعالى. إذن رواية أبي داود فيها نص ومن معه يكفيك الثلث، يجزئك الثلث، إذن يكفي هناك أمسك عليك. قال: وفي لفظ: أمسك عليك بعض مالك. أمسك عليك بعض مالك، إذن قد يفهم بأن البعض ماذا؟ ينصرف إلى الأقل، لأن بعض الشيء لا يعادل نصفه. لكن جاءت الأحاديث الأخرى وهي صحيحة فبينت ذلك، وأنه لا ينبغي الخروج عن الثلث. ولذلك ترون الثلث والثلث كثير، حتى في الوصية لما نجد الصحابة أكثرهم ما وقف عند الثلث، فمثلا أبو بكر ماذا؟ أوصى بربع ماله ولم يوصي بثلثه. قال: متفق عليه. قال: ولأن الصدقة بجميع المال مكروه، ولأن الصدقة بجميع المال مكروهة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنها كعبا وأبا لبابة رضي الله عنهما، ولا ينهى عن القرب. القرب الطاعات لا ينهى عنها، إذن الخروج من جميع المال ليس قربة، يعني ليس الطاعة لله تعالى، لأن هذه فيها تفريط. الإنسان عندما يخرج من جميع ماله كأنه فرط في ذلك الأمر، وكأنه دخل في جهالة. ولذلك ترون الآن إذا انتقلنا إن شاء الله ما أدري متى إلى كتاب القضاء، ترون أنهم يشترطون في القاضي لما يتكلمون هل الأفضل أن يقضي أو لا يقضي وماذا، يقولون لأن القضاء فيه ماذا؟ فيه جهالة. أنت القاضي ما يدري، ربما تزل قدمه، قد يكون رجلا صالحا لكن قد تزل قدمه. ولذلك ترون أن أكابر العلماء كالأئمة ما دخلوا في القضاء، لكن ليس معنى هذا تزهيدا في القضاء، لا بد من القضاء وأن يقدم فيه الصالحون، وهذا سيأتي الكلام فيه، لكنني أريد أن فيه غرر. هنا أيضا كونه يخرج من جميع ماله في ذلك غرر، وهذا لا ينافي التوكل. التوكل على الله مطلوب لا شك في ذلك، لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، لكن ينبغي أيضا اعقلها وتوكل، فيكون عنده شيء من المال فهو لا يدري عما يعرض له في هذه الحياة الدنيا، ومن هنا قال جمهور العلماء إن الحج على الفور. قال: فإن نذر الصدقة بمعين وكان المعين يستغرق ماله فهي كالتي قبلها. يعني نذر أن يتصدق بمئة ألف ريال الآن، فلما عاد وحسب ما عنده جميع ماله هو هذا لا يزيد عن مئة ألف. يقول المؤلف: نردها إلى الأولى، أي نرجع إلى الثلث، أن عليه أن يتصدق حتى وإن لم يقل بجميع ماله، لكن تبين أن القدر الذي حدده هو جميع ماله، فلا فرقها بينه وبين الأخرى. هي اختلفت صيغة النذر، هناك نذر أن يخرج عن جميع ماله يعني أن يتصدق به، وهنا حدد المبلغ، لكن المبلغ الذي حدده هو جميع ماله، فحقيقة لا يختلف الحكم. قال: وإن كان بعض ماله ففيه روايتان، إحداهما تجزئه الصدقة بثلثه. إن كان ليس جميع ماله، مثلا ماله مئة ألف وهو مثلا قال مثلا يعني نذر أن يتصدق بثلاثين ألف، فثلث ماذا؟ الثلاثين هو عشرة ألاف، فهل يفعل ذلك أو لا؟ المؤلف يقول هنا: ينبغي كذلك أن يكون ثلث المال قياسا على الأولى، سيذكر رواية أخرى. قال: تجزئه الصدقة بثلثه لأنه مال نذر صدقة به فأشبه جميع المال. قال: والثانية تلزمه الصدقة بجميع، والرواية الثانية على الإمام أحمد تلزمه الصدقة بجميع ما التزم به، وبخاصة أنه لم يستغرق جميع ماله، وهذا هو مذهب جمهور العلماء وهو الراجح، بل هذا هو الصحيح في المذهب. يعني هذه الرواية والإخوة هي الصحيحة، ليست فقط الراجح، هي الصحيح المصحح في المذهب، يعني من روايتي الإمام. وحجة ذلك أنهم يستدلون بعموم قوله تعالى: يوفون بالنذر. وأيضا الحديث الذي مر وأجابوا عنه، قالوا: أما كون الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أبا لبابة وكذلك كعبا بأن يتصدق بالثلث، يعني وقد نذر التصدق بجميع أموالهما، قالوا: السبب في ذلك لما يترتب على ذلك من الضرر. هذا واحد. الأمر الثاني أن فيه حديث كما مر بنا، أما هذا فحقيقة فليس فيه حديث ولا يتحقق فيه الضرر، لأنه هذا لا يساوي قدرا كبيرا من ماله فينبغي أن يخرجه، وهذا هو الراجح. قال: والثانية تلزمه الصدقة بجميعه لحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ما هو حديث عائشة الذي مر بنا قريبا؟ من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. قال: والقياس على سائر المنذور لحديث عائشة رضي الله عنها، والقياس على سائر المنذورات. ما هو ما معنى هذا الكلام والقياس على سائر المنذورات؟ يعني أن جميع المنذورات، أن الإنسان إذا نذر نذرا فإنه يوفي به، لقوله تعالى: يوفون بالنذر. فإن نذرت أن تصدق بمليون وأنت تملك ذلك تتصدق به، ونظرت أن تتصدق بدون ذلك كذلك، ورأيت مثلا أن توقف دارا فكذلك، وأن تهدي إلى الحرم أموالا عظيمة، عندك عمارة مثلا يعني قيمته عشرة ملايين فأردت أن تهديها إلى الحرم، لأن الهدي أيها الإخوة البعض يظن أنه فقط بهيمة الأنعام، لا، هذا الأصل، الهدي هذا بالنسبة للتمتع أو القران، لكن الهدي من أهدى يهدي تهدي إلى الحرم وإلى غير الحرم، ماذا؟ ما يتعلق ببهيمة الأنعام وغيره، ولعل المؤلف سيشير إلى هذا إن شاء الله ونقف عنده قليلا. قال: ويحتمل أنه إن كان الثلث فما دونه لزمه، وإن كان أكثر أخرج ثلث المال. يحتمل، ولكن الأول هو الراجح كما قلنا. نعم. قال: وإن كان أكثر أخرج ثلث المال، لأنه حكم اعتبر فيه ثلث المال، فكان حكمه ما ذكرنا كالوصية. قال المصنف الوصية تعرفون وأنا سبق شرط إليها أن الوصية لا يجوز للإنسان أن يوصي بأكثر من الثلث، ولذلك الرسول قال الثلث والثلث كثير، ولذلك فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن الخير فيما دون. لكن أنا أقول الإنسان يراعي، يعني هذا يختلف باختلاف الملايين، فالذي يملك الملايين أو مئات الملايين والمليارات هذا لو أخرج ثلث ماله لا يؤثر شيئا، لكن إنسان عنده مبلغ كثير لو أخرج مبلغ قليل لو أخرج الثلث لا شك أنه سيضر بأولاده، فهذا يراعيه الإنسان. قال رحمه الله تعالى فصل: ومن نذر صياما ولم يسمي عددا ولم ينوه لزمه صوم يوم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن نذر صياما ولم يسمه ولم يحدد عددا، يعني لم يقدر عددا، ما سمى ذلك النذر ولم ينوه، فما الحكم في هذه الحالة؟ كأن المؤلف هنا أراد أن يربط بين النذر وبين اليمين. قال: ولم يسمي عددا ولم ينوه لزمه صوم يوم. لماذا؟ لأن أقل ما يسمى صوم إنما هو يوم. لو قدر أن إنسانا صام من طلوع الفجر، لأن الصيام يبدأ من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل إلى للغاية، يعني إلى أن تغرب الشمس عن الأنظار، هذا هو وقت الصيام. ولو قدر أن قدر الصيام 14 ساعة ولما بقي ربع ساعة أفطر، هل نسميه صائما؟ الجواب لا، لا نسميه صائما لأنه ما صام يوما كاملا. إذن أقل ما يطلق عليه الصيام هو صوم يوم كامل، هذا واحد. قال: لزمه صوم يوم لأنه أقل صوم يصح في الشرع. قال: وإن نذر صلاة ففيه روايتان، إحداهما يجزئه ركعة لأن الوتر ركعة. انظر هناك المؤلف في الأيمان ما ذكر ركعة، قال ركعتين، اقتصر على أساس أقل الواجب هو ركعتان التي هي صلاة الفجر، فما عرض لماذا للركعة، وأنا نبهت عليه وهي موجودة أيضا في المذهب، ولكن هو أخذ بالأشهر والأظهر والأكثر عند العلماء فاقتصر عليه، هنا في النذر جاء بها. لكن هنا المؤلف قال إنه وقيل ركعة، نعم أعيد العبارة. قال: وإن نذر صلاة ففيه روايتان، إحداهما يجزئه ركعة لأن الوتر ركعة. قالوا: وأثر عن عمر رضي الله تعالى أنه تطوع بركعة، يعني اقتصر على، ولكن هذا مختلف فيه عن عمر في سنده، يعني في ثبوت ذلك عن عمر أنه تطوع بركعة، المعروف أن التطوع لا يقل عن ركعتين، لكن أثر هذا عن عمر. نعم، لا هنا وتران في ليلة، يعني ماذا أنه يقضي يعني ركعة إذا نذر أن يصليها، هذا على قول من يقول يعترض عليه وتناقش القضية، مثل من مثلا تفوته صلاة المغرب يصلي صلاة المغرب ثم يجد جماعة فيصليها، فهنا صلاة المغرب وتر وسيأتيه وتر الليل فيتعارض معه، فلا وتران في ليلة، الحديث الصحيح. مسألة هذه فيها خلاف أيضا، ولذلك قالوا يشفع الثالث برابع في صلاة المغرب. قال: والثانية لا يجزئه إلا ركعتان، لأن الركعة لا تجزئ في الفرض فلا تجزئ في النذر كالسجدة، ولذلك قالوا الأصل في الصلاة هو الفرض، وأما السنن فهي تابعة لها، فأنت تجد أن السنن الرواتب هي تابعة لصلوات، فالظهر قبلها وبعدها، والمغرب بعدها، والعشاء بعدها، والفجر قبلها، فتجد أن تلك السنن تابعة لصلوات، فقالوا المعتبر هنا إنما هو الفرض، فينبغي ألا تقل عن ركعتين. قال الإمام: وإن نذر عتق رقبة فهي التي تجزئ عن الواجب. يعني إذا نذر عتق رقبة، تعلمون الله تعالى حظ على عتق الرقبة، فك رقبة، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني بين فضل من يعتق رقبة، وأن من اعتق رقبة أعتق الله عنه بكل عضو أعتقه عضوا منه من النار، في حديث صحيح ومر بنا في العتق. لكن هناك شروط لها، أن تكون يعني خالية من العيوب، يعني ما يؤتى إلى إنسان قالوا هرم خلاص قد فني ثم يعتق، ولكن فيكون عالة ماذا على نفسه، ما يستطيع أن يتصرف. قالوا يؤتى بإنسان يكون العتق خيرا له، وأيضا عند من يشترط أن تكون مؤمنة، وهذه مسألة فيها خلاف، لأنها وردت في القتل في كفارة القتل ولم ترد في غيره، فأكثر العلماء ألحقوها بماذا؟ بغيرها من الكفارات، ككفارة الظهار وكذلك الجماع في نهار رمضان. قال: فهي التي تجزئ عن الواجب، لأن المطلق يحمل على المعهود في الشرع، وذلك لأن المطلق يحمل على المعهود في الشرع. وما هو المعهود في الشرع؟ هو ما حدد بالنسبة لتلك الرقبة أن تكون خالية من العيوب التي مرت بنا. قال: وذلك هو الواجب في الكفارة. قال الإمام: وإن نذر هديا لم يجزئه إلا ما يجزئ. أنتم تجدون لما تأتون إلى باب الهدي ويبحث الفقهاء ماذا ما يتعلق بشروط الهدي، يردونه إلى الأضحية، فيقولون لك الأضحية لأنها تلتقي معنا لكن لا تناوب بينهما، يعني إذا أهدى الإنسان الهدي يصبح ماذا واجبا في حقه بالنسبة للمتمتع والقارئ، لكن الأضحية فيها خلاف، وأكثر العلماء على أنها ليست بواجب، فهل يحصل تداخل؟ مسألة فيها خلاف إذا اجتمع أمران، بعض العلماء يقول نعم ومثل أيضا العقيقة، وبعضهم يقول لا، لأن الأضحية مقصدها غير ماذا التمتع، يعني مجرد هذه إشارة. إذن الأضحية تعلمون فيها شروط عدة، ألا تكون مريضة أن تكون ماذا، لا تكون مريضة بين مرضها، ولا العرج البين عرجها، ولا العورة، ولا إلى آخره من الصفات التي ذكرت، ولا تكون أيضا ضعيفة لا تنقي يعني تكون هزيلة، إذن هذه، وأن يكون السن أيضا، فمثلا بالنسبة للضال لا يقل عن 6 أشهر، بالنسبة للماعز سنة، بالنسبة للبقر 2 سنين، ببالنسبة للإبل 5 سنوات، إذن هي محددة بأوصاف وبقدر معين من هذا، كله درسناه. نعم. قال: وإن نذر هديا لم يجزئه إلا ما يجزئ في الأضحية كذلك، وعليه إيصاله إلى فقراء الحرم. لأن الهدي إذا أطلق فما المراد به؟ أن يهدى إلى فقراء الحرم عند الإطلاق، لكن إذا قيد مثلا نذرت مثلا أن تذبح كبشا في البلد الفلاني لا مانع، وسيأتلك، لكن شرط أن لا يكون المكان الذي نذرت أن تذبح فيه حوله قبر ولي كما يقولون، أو حوله ضريح يطاف حوله، أو أمور يعني فيها بدع وخرافات أو ارتكام منهيات، فهذه تتجنبها كما سيأتي في الحديث الصحيح. قال: وعليه إيصاله إلى فقراء الحرم، لأن إطلاق الهدي يقتضي، لأن الله تعالى يقول هديا بالغ الكعبة، أي يبلغ به الكعبة، والمراد بالكعبة هو البيت الحرام أي مكة الحرام. قال: لأن إطلاق الهدي يقتضي ذلك، قال الله تعالى هديا بالغ الكعبة. قال الإمام: وإن نذر المشي إلى بيت الله الحرام، إلى بيت الله الحرام أو إتيانه. لحظة يا فهد. نعم، لا، هو الذي ورد في النصوص قضية شاة، وإذا أطلقت الشاة يدخل فيها الكبش وغيره، لكن أنت قال لازم أن يقيد، هذا يرجع إذا ما قيد إلى نيته، هل نذر أن يهدي بقرة أو بعيرا أو شاة أو يهدي أرضا أو يهدي مثلا قماشا يوزع على الفقراء أو حنطة أو شعير أو ذرة أو تمر أو غير ذلك من الأشياء، هذا يرجع إلى نيته إذا أطلق الهدي. أحسنت الأخ يسأل يقول الهدي إذا أطلق، يعني قال إذا قال لله علي هدي، إذا أطلق ينصرف إلى البيت الحرام لأن هذا هو الأصل، لكن إذا أراد غيره يقيد، والمؤلف سيشير إلى هذا أيضا، يقيده كما في قصة النذر أن ينحر إبلا ببوانة، فسأله الرسول عليه الصلاة والسلام هل فيها عيد من أعياد الجاهلية، هل فيها صنم، فلما تأكد قال أوفي بنذرك. نعم. قال وإن نذر المشي إلى بيت الله الحرام. إذا نذر المشي إلى بيت الله الحرام أيضا هنا أطلق المشي، قالوا ينصرف إلى واحد من أمرين، الحج والعمرة. إذا نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام قالوا فهو ينصرف إلى أحد النسكين، الحج أو العمرة. نعم. قال وإن نذر المشي إلى بيت الله الحرام أو إتيانه لزمه المشي في حج أو عمرة. هنا نذر، ما الفرق بينهما؟ إذا نذر أن يمشي إلى البيت الحرام وأن يأتيه، أن يمشي يعني يمشي على قدميه، وأن يأتيه يأتيه إما ماشيا وإما راكبا. إذن قضية يمشي يعني على قدميه، فلا يمكن أن يقال يمشي ويقصد ويقال لا القصد بالمشي الركوب، لا، لأن الركوب غير المشي، رجالا وركبانا. نعم. قال لزمه المشي في حج أو عمرة لأن المشي إلى البيت المعهود شرعا هو المشي في أحد النسكين. لأن المشي إلى البيت المعهود شرعا، البيت إذا أطلق ماذا يقصد به؟ لا شك تكون قرينة، لأنك لو كنت تتكلم عن بيتك وغيره فهو ينصرف إليه، لكن لما تتكلم في أمور دنيوية في الحج أو غيره وتقول البيت أو يهدى إلى البيت أو يعمل في البيت أو يطاف في البيت أو غير ذلك، فهذا ينصرف إلى بيت الله الحرام. ولا ننسى بأن المشي أيها الإخوة إلى البيت الحرام واجب، لأنه إذا قلنا إما حج أو عمرة فالحج واجب، هذا إذا كان حجا فرضا أو عمرة إذا لم يعتمل، لكن أيضا إذا نذر الإنسان يكون واجبا، لأن النذر التزام ما لم يجب على الإنسان فيكون واجبا، فلنلاحظ هذا. قال لأن المشي إلى البيت المعهود شرعا هو المشي في أحد النسكين فحمل النذر المطلق عليه. قال رحمه الله ويلزمه المشي من دويرة أهله كذلك. هذا قضية المشي إذا نذر يمشي لبيت الله الحرام لا خلاف فيه بين الأئمة بأنه يجب عليه أن يمشي، ولكن بعد ذلك لو لم يستطع أن يمشي وراكب ماذا يترتب عليه؟ هنا يترتب عليه الكفارة. نعم. قال ويلزمه المشي من دويرة أهله كذلك، يعني من دويرة أهله، القصن من المكان الذي يقيم فيه، ما يقوم يركب مع أحد ويقول يا فلان قربني إلى مثلا رابغة وغير ذلك ثم ينزل، أو يقول قربني مثلا إلى بعد الخروج من جدة في طريق مكة إلى مثلا 40 كيلو، إذا بقي 20 10 بدأ يمشي، لا هذا احتيال. ولا إذن هو يمشي فإن كانت عنده قدرة لازم ولا يلحقه ضرر، وإن كان فيه قدرة فليس لله حاجة بأن يعذب نفسه. قال وإن نذر المشي إلى البلد الحرام أو بقعة منه. وإن نذر المشي إلى البلد الحرام، البلد الحرام يقصد به ماذا؟ مكة أو الحرم، هذا واحد. البقعة مثل الصفا والمروة، الإمام أبو حنيفة يقول لا يلزمه إلا أن يحدد الكعبة أو البيت، أما كلمة بقعة منه فلا، لأن بقعة منه هذه لا يلزمه فيها شيء، والجمهور يقولون لا، مالك والشافعي مع أحمد في ذلك. يعني مثلا البقعة مثل ماذا؟ نذر أن يمشي إلى الصفا أو أن يمشي إلى المروة أو أن يمشي إلى مكان محدد في الحرم، فماذا يفعل؟ إذن يلزمه عند الجمهور ولا يلزمه عند أبي حنيفة، لأن أبا حنيفة رحمه الله تعالى يقول لا بد من أن يقصد بذلك الكعبة أو يقصد ماذا؟ البيت الحرام. قال رحمه الله تعالى لحظة. قال لأن طيب أول شيء أيها الأخ، هذه أمور تحتاج إلى حكمة. يعني الرسول حتى كان يتعامل مع المشركين بحكمة، وهؤلاء جهال، والجاهل يرشد إلى الطريق، فأنت عليك أن تأتي. طيب جزاك الله خيرا على كل، جزاك الله خيرا. قال: وإن نذر المشي إلى البلد الحرام أو بقعة منه فهو كنذر المشي إلى البيت الحرام، لأن الحرم كله، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى. نعم. قال: لأن الحرم كله محل النسك، ولذلك صح إحرام المكي. لأن الحرم كله محل النسك، ما معنى هذا الكلام؟ أن تحرم منه. يعني أحيانا أنشاغل فأنصرف، يعني من بيان الكلمات هذا مهم. يقصد بالنسك رحمه الله تعالى أن أي موضع في الحرم فهو يقام فيه النسك، يقصد أنك تحرم منه. ولذلك الصحابة رضوان الله تعالى من أين أحرموا؟ من الأبطح. الرسول كان محرما من الأصل لأنه كان قارنا، أما الصحابة الذين حلوا من إحرامهم وتمتعوا أحرموا بالحج من الأبطح أو ما يعرف بالبطحاء. قال رحمه الله: لأن الحرم كله محل النسك، ولذلك صح إحرام المكي. يعني الأخ الذي أثار الأخ سيأتي بعد قليل شيء هذا ونتعرض عن إله قليلا، لكن الأسلوب الذي ينبغي أن يسلكه طالب العلم أن يكون حكيما في الدعوة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام خير بين أمرين إلا اختار أيسرهم، وأي إنسان تأتيه بالعنف وبالشدة قد يزيده ذلك شدة وبعدا، لكن عندما تأخذ بألباب قلبه وتبين له الطريق السوي. أيضا في إخوة بحمد الله من الهيئة والمسؤولين في الحرم هم يلاحظون مثل ذلك. نعم. قال رحمه الله: ولذلك صح إحرام المكي بالحج منه. قال رحمه الله: وإن نذر المشي إلى غير الحرم كعرفة وغيرها. لماذا قال كعرفة؟ لأن عرفة ليست من الحرم. ولذلك انتبهوا أيها الإخوة، أنتم تجدون أن الإنسان إذا أحرم بالحج يحرم من ماذا؟ يحرم من مكة، لأنهم قالوا لا بد أن يجمع في النسك سواء كان حجا أو عمرة بين الحل والحرم، فإذا أحرم من مكة من الحرم هو سيخرج إلى الحل في عرفات. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: الحج عرفة، فأعظم أركان الحج هو الوقوف بعرفة. إذن هنا جمع، ولذلك في العمرة يخرج إلى ماذا؟ الحل، فيحرم وهو سيدخل إلى الحرم ومن الحرم أيضا. فمن هنا قال المؤلف كماذا عرفة، لأن عرفة ليست من الحرم. قال: ولذلك صح إحرام المكي بالحج منه. قال رحمه الله: وإن نذر المشي إلى غير الحرم كعرفة وغيرها لم يلزمه، وكان كنذر المباح. قال رحمه الله: وكذلك إن نذر إتيان مسجد من مساجد الحل. لا، هنا قضية النذر أيضا نحن ننظر، يمشي إلى ذلك المكان ما مقصده، لا يكون ذلك الماء النذر مترتبا على طاعة، لأنه أيضا نحن نجد أن المساجد الثلاثة تشد إليها الرحال لكن لا تشد إلى غيرها. أيضا أنت مثلا تأتي لتصلي في المسجد، ففرق بين الإتيان. مثلا ما يقوم شخص يقول يعني ينذر أن يذهب يقوم برحلة ليصلي في مسجد في جدة أو الرياض، لا، هي الصلاة يصليها في أي مكان، فليس للصلاة بقعة محددة. رسول عليه الصلاة والسلام يقول: وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي فإنه مسجد. وهذا من الأمور التي اختص الله بها سبحانه وتعالى نبيه بقوله: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. هذه أيضا المؤلف سيعرض لها ونتوسع فيها قليلا، يعني درس اليوم فيه فقه وفيه عقيدة. نعم. يدخل إلا المساجد الثلاثة، يعني ما ينظر الإنسان أن يذهب ليصلي في المكان الفلاني، لا، هناك هذا النذر ينقص إتيان، يعني ذهاب إلى ذلك المكان وصلاة، فالصلاة مشروعة والذهاب إلى ذلك المكان الذي ما ينبغي أن تشد إليه الرحال بقصد العبادة هذا غير عبادة. إذن ما الحل هنا؟ يصلي في مكان، لأن الصلاة ليس لها مكان مخصص. المؤلف سيعرض هذا فنتركه حتى نصل إن شاء الله. نعم نعم. هي هنا نحن ننظر، نذر ماذا؟ أن يمشي. إذا نذر أن يمشي لذلك طاعة فهذا لا ينبغي أن يفعل، أما نذر أن يمشي مشيا عاديا فليس في ذلك شيء. فلننتبه لهذا، الحظر يأتي عندما يربط بعبادة، كأن يذهب إلى المكان الفلاني ليصلي، فلو نذر المشي إلى بيت الحرام فهذه عبادة، إلى مسجد رسول الله كذلك أيضا عبادة، إلى المسجد الأقصى، لكن غير ذلك لا تشد إليه الرحال. نعم. قال: وإذ نذر المشي إلى غير الحرم كعرفة وغيرها لم يلزمه وكان كنذر المباح، يعني كنذر الأشياء المباحة، ولكن ما يربط بذلك أمرا تعبديا، فانتبهوا لهذا الأمر. نعم. قال: وكذلك إن نذر إتيان مسجد من مساجد الحل. انظروا، إذا نذر إتيان مسجد من مساجد الحل، ما معنى؟ يعني نذر أن يذهب إلى مسجد من مساجد الحل، فهنا نصرفه إما إلى المدينة، مسجد المدينة، أو إلى ماذا؟ الأقصى. لابد أن نصرفه على أساس أن مسجد الحل يقصد بذلك خارج الحرم الذي هو مكة. قال: وكذلك إن نذر إتيان مسجد من مساجد الحل لم يلزمه إلا مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمسجد الأقصى، على أساس أنه قصد غير الحل هنا ما عدا الحرم مكة. إذن هنا نوجهه إلى ماذا؟ إما إلى مسجد المدينة أو الأقصى. لماذا؟ لأن هذه تشد إليها الرحال. رسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا، لأنه كان في هذا المسجد يشير إليه، والمسجد الأقصى، ولا شك أفضلها هو المسجد الحرام، فالصلاة فيه بمئة ألف صلاة، ثم المسجد النبوي الصلاة فيه بألف صلاة، ثم الأقصى والصلاة فيه بماذا؟ بخمسمائة صلاة. ولذلك لو نذر أن يصلي في المسجد الأقصى وصلى في المسجد الحرام لأدى ما عليه وزيادة. ولذلك لما جاء الرجل فقال: إن نذرت أن أصلي في المسجد الأقصى، قال: صلي هنا، أصلي، صلي هنا، كآخر شيء، قال: أنت ونفسك. قال: فإنه يلزمه إتيانهما لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشد الرحال إلا إذن إلا الضمير إلى ماذا؟ إلى مسجد المدينة أو الأقصى. انتبهوا، لا، هو ما أراد، هو أراد أنه نذر طاعة، النذر أنه نذر طاعية، طاعة، مدام في تخريج نخرج على هذا. نعم. قال عليه الصلاة والسلام: لكن لو قال: أنا لا أريد مسجد المدينة أو كذا، أنا أردت مسجدا معينا، حينئذ نحكم عليه بذلك. نعم. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. ولكن مع الأسف نجد المسلمين الآن يشدون الرحال، يا ليتها إلى المساجد، لكنهم يشدونها إلى القبور ويطوفون حولها ويدعون أهلها ويتضرعون ويذبحون ويعتقدون أنه فيهم النفع والضر، وهذا يقع فيه كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام. ولذلك المؤلف رحمه الله تعالى بعد قليل سيذكر قضية الهدي في مكان أن تحتار، فلا يكون في أن يكون مكان عيد من أعياد الجاهلية، وسنضيف إليه أشياء كثيرة ونبين ما يقع في هذا الزمان في كثير من بلاد المسلمين. قال رحمه الله تعالى: متفق عليه. قال: ويلزمه صلاة ركعتين فيهما. لا، هذه يلزمه صلاة فيها خلاف. مالك وأحمد يقولان يلزمه، وأبو والإمام الشافعي متردد في ذلك، يعني له قولان: قول يلزمه والقول الآخر لا يلزمه. ما وجهة الإمام الشافعي؟ يقول: لأن الصلاة فيهما نفل، ليست واجبة، فإذا كان أصل الصلاة فيهما، يعني غير الفريضة، الفريضة هذه معروفة في أي مكان، غير واجبة، فكيف تفرض توجبون ذلك عليه؟ وله وجه من النظر. أبو حنيفة يقول أبدا، ما في صلاة غير واجبة ينذر أن يصلي حتى في البيت الحرام أو في المدينة أو في غيره لا تجب عليه، لأن الواجب ما ثبت بأصل الشرع، وهذه لم يثبت بأصل الشرع أن يذهب إلى مكة ويجب عليه أن يصلي ركعتين. فهل أنت إذا ذهبت إلى مكة ودخلت البيت الحرام يلزمك أن تصلي ركعتين؟ لا، يعني أنت تطوف، هذا اللي هو طواف القدوم، وإن كانت أيضا هناك فريضة دخلت للصلاة تصلي ركعتين، هذه الصلاة لا تجب. أنا أتكلم عن الفريضة، وحنيفة لا يتكلم، فيقول ما ثبت بأصل الشرع نقف عنده، وما لا فلا. أنا أردت أن ننبه أن المسألة فيها خلاف. قال ويلزمه صلاة ركعتين فيهما لأن القصد بنذره القربة ولا يحصل إلا بالصلاة فتضمنها هو نذره. وجهة قد يسأل سائل فيقول لماذا إذا مالك هل غفل عن قضية الإجابة؟ قالوا لأنه يعني قال ما أحمد ومالك، لماذا قال بالوجوب؟ يعني يلزمه ركعتان وقول للشافعي، لماذا قالوا ذلك؟ قالوا لأنه نذر، والنذر يجب الوفاء به، فإجابهما من حيث الالتزام بالنذر لا أنهما في أصل الشرع واجبتان، فيردان على أبي حنيفة. نحن لا ندخل في المناقشات. نعم. قال لأن القصد بنذره القربة ولا يحصل إلا بالصلاة فتضمنها نذره، كتضمن نذر المشي للمسجد الحرام، كتضمن نذر المشي إلى المسجد الحرام أحد النسكين التي هي الحج أو العمرة. قال وإن نذر الصلاة في مسجد فهو كنذر إتيانه. وإن نذر الصلاة في مسجد فهو كنذر إتيانه. نعم. إلا أنه تلزم الصلاة دون الإتيان. رأيتم؟ قال وإن نذر الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة، يبقى هذا ذو شقين، إتيان إلى ذلك المسجد وصلاة. فقالوا الإتيان لا ينبغي ولا يجوز لأن هذا معصية، لأن فيه شد للرحال، لكن لو نذر أن يصلي في مسجد قباء هذا يختلف لأنه مشروع مثلا حتى نستثني. أما الصلاة فقال طيب، طيب أنتم تقولون هناك إتيان وهناك صلاة، إذن كيف يصلي ماذا وهو ما أتى إليه؟ نقول يصلي في أي مكان، لأن الصلاة ليس لها مكان ولا موضع محدد. فأي يقول عليه الصلاة والسلام فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، في بعض الروايات أيضا في الصحيحين أو في أحدهما فإنه مسجد أو فبنذر. هنا الإتيان محظور لا يفعله، إذا ماذا يفعل حتى يوفي بنذره؟ يصلي في المكان الذي هو فيه أو أي مسجد يعتاد يدخل فيه، لكن أن يشد الرحلة. قال وإن نذر الصلاة في مسجد فهو كنذر إتيانه. انظروا أيها الإخوة إلى ما كان عليه العلماء العاملون من سلف هذه الأمة، كيف كانوا يحتاطون لدينهم ويتجنبون الوقوع في البدع وما يترتب عليه من هذا، كانوا يحتاطون. انظر هنا فقه، ومع ذلك المؤلف لما قرب من أمر يتعلق بالعقيدة ما أغفله ولا تركه، عارض له وأشار إليه. قال إلا أنه تلزمه الصلاة دون الإتيان في غير المساجد الثلاثة. قال الإمام وتجزئ الصلاة في المسجد الحرام عن الصلاة في المسجدين الآخرين. المؤلف ما ذكر الدليل، لكن فيه قصة الرجل الذي نذر أن يصلي في المسجد الأقصى وذكر ذلك، قال صلي، وقال يكفيك هنا. الرجل كرر 4 أو 5 مرات أذكر في الحديث. إذا أنت وشأنك. قال والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة في المسجد الأقصى. لماذا؟ لأنك إذا نذرت أن تصلي في المسجد الأقصى أو المدينة وصليت في مسجد مكة أفضل، لأن الصلاة 100,000 صلاة، إذا أنت أديت ما عليك وزدت خيرا. نعم. قال الإمام ولذلك هذه من المرجحات التي يرجح بها جمهور العلماء تفضيل مكة على المدينة. تعلمون الإمام مالك خالف الجمهور ويرى أن المدينة أفضل، وله وجهته، لأن هي التي آوت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها انطلقت الجيوش الإسلامية وفيها تربى الصحابة وتخرجوا في مدرسة رسول الله وفيها ضريح رسول الله إلى غير ذلك من المرجحات. لكن هناك أيضا بيت الله الحرام ويتجه إليه المسلمون إلى الكعبة في كل يوم 5 مرات فقط في الفريضة، وهناك يؤدى فرض ركن الحج وأيضا العمرة وأيضا الطواف وغير ذلك من الأعمال. فأنت إذا وزنت تجد فرقا كبيرا بين الأمرين. نعم. قال: لما ذكرنا في الاعتكاف. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ما ذكر في الاعتكاف إن لو نذرا يعتكف في الأقصى هنا واعتكف في مكة فهو أفضل. قال رحمه الله: فصل. ومن عين بنذره أو بنيته شيئا. ومن عين بنذره، شوف عاد المؤلف ليربط بين النذر وبين الأيمان. ومن عين بنيته. نعم. قال: ومن عين بنذره أو بنيته، يعني عين نذرا. ونحن هناك لما ذكرنا الأيمان قلنا إنما هي ترجع إلى واحد من هنا 4: إما أن ينوي ذلك الشيء الذي حلف عليه، أو أيضا أن يتلفظ بذا، أو أن يكون هناك سبب هيج ذلك الشيء، أو أن يعين المحلوف عليه. فإن لم يكن نرجع إلى الأسماء اللغوية، نرجع إلى اللغة، فهناك أسماء غلب فيها العرف، وهناك أسماء شرعية، وهناك أسماء لغوية لم يغلبها غيرها. هذا كله مر بنا. قال: ومن عين بنذره أو بنيته شيئا من عدد الصيام أو الصلاة أو الهدي أو الرقاب أجزأه ما عينه. يعني إذا عين شيئا من ذلك، عين عدد الصلوات أو الصيام أو الهدي أو الصدقة أو أعمال البر أو مثلا زيارة مريض أو مثلا مساعدة محتاج، يعني يحدد أمور في ذلك يكررها، أو إسقاء الناس أو غير ذلك، هذه أمور يقول المؤلف يرجع فيها إلى نيته أو ما حدده، يعني ما تلفظ به. قال: أجزاءه ما عينه صغيرا كان أو كبيرا. انظر، لا فرق بين أن يكون ذلك الشيء صغيرا أو كبيرا، كثيرا أو قليلا، لا يختلف. صحيحا أو معيبا. ولا يضر كونه صحيح أو معيب، لأنه هنا ما يريد هنا أن يهدي، ولا يعني ليست هناك واجبات عليه، هو لا يريد أن يقدم هديا مثلا للتمتع أو للقرآن، إنما هو التزم بمثل تلك الأشياء. فالمؤلف يقول نرجع إلى نيته. نعم. مما يجزئ. فلو قدر أنه حلف مثلا أن يتصدق بشاه ونوى في نيته عنده شاه هزيلة، ما أكثر الذين يحتاجون إليها، أو مثلا عنده تمر فيه سوس أو غير ذلك من الأشياء، إذن أو عنده مثلا شاه يعني فيها عيب لا تنطبق عليها الأضحية ولا الهدي وتصدق بها. ليس معنى أنها لا تصح للهدي ولا أنها لا تصح للأضحية أنها لا تؤكل، لا، الذي لا يؤكل الميتة، لأنك عندما تهدي ينبغي أن يكون ما تقدم هدية، لماذا؟ أنت تهدي ذلك للبيت طاعة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى، وينبغي أن تختار من أحسن ما تستطيع الوصول إليها لأنها قربة لله سبحانه وتعالى، وكذلك الصدقات وغيرها. لكن لا يلزم في الأمور التي لا يجب فيها ذلك الشيء، هذا هو مراد المؤلف رحمه الله. قال: صحيحا أو معيبا مما يجزئ في الواجب ومما لا يجزئ. يعني لو أن إنسان مثلا عنده تيس أو عنز مضى عليها 3000، نقول لا يصح نظرك لأنها لا تصلح للأضحية ولا تصلح للهدي، لا يكفي. أو عنده مثلا خروف مضى عليه 4 أشهر أو 3 شهران، له ماذا؟ أن يذبحه ويطعمه الفقراء، إذن هذا كله جائز. قال رحمه الله تعالى: لأن الواجب، قال: مما يجزئ في الواجب مما لا يجزئ، لأن الواجب أو لأن الوجوب ثبت بقوله، فيجب أن تتبع فيه. لأن الوجوب ثبت بقوله، لأنه هو الذي أوجب على نفسه أن يتصدق بهذا الخروف أو أن يتصدق بهذه الشاة